فعشرة هو ذا الفرق بين طلاب الآخرة واللاعبين بالدين. سرعة، سريع الأكل، سريع الشرب، سريع المشي. اللي بيتسكع في الشوارع والواقف على النواصي واللي رايح يعمل زيارات واللي قاعد يتكلم في التليفون واللي قاعد يتفرج على التلفزيون فاضي فاضي. لما قالوا له لو مشطت لحيتك قال إني إذن لفارغ. عاود أسرح لحيتي ده أنا فاضي بقى. أمال لو شاب بقى اللي حاطط مشط في جيبه وكل ما شوية يعمل كده وحاطط بتاعة دي اللي فيها أصبع وكل شوية فاضي، ما اللي فاضي يسرح، اللي فاضي يسرح، أمال هيعمل إيه؟ لازم يسرح. أنا بقولش سيب لحيتك كل شعرايه في ناحية، ولكن بقول ما يبقاش همك كل شوية سرحها، هي مرة في اليوم ولا مرتين في اليوم كفاية قوي، مرة في اليوم مرتين ليه؟ حب ربنا يا ابني، انشغل بربنا يا ابني، قرب من ربنا يا ابني، راقب ربنا يا ابني، خليك استحي من ربنا يا ابني، خليك حاسس ان ربنا شايفك مراقبك قريب منك يريدك. اوقاتك دي غاليه. تخيل انت عايزك النهارده من بعد صلاه الفجر الى الان طول اليوم كده استرجع الاحداث وتصور ان ربنا شايفك في الحاله دي والحاله دي، سامعك وانت بتقول كذا وشايفك وانت بتعمل كذا وشايفك وانت رايح لكذا، مش حاجه تكسف؟ راقب ربنا واستحي منه واعلم انك بنظره سبحانه وتعالى وانه يراعيك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره. ربنا شايفك وسمعك وقريب منك ومراقبك ومكلفك بأعمال، وربنا سبحانه وتعالى يطلب منك أعمال وانت في غفلة شديدة. يا له من موقف. واحد، العمل في سرعة. اثنين، في صمت. بلاش ضجيج، بلاش دوشة، بلاش كلام كتير، بلاش منظرة، بلاش افتخار بالعمل، بلاش كلام كتير عن العمل. أكثر الأعمال التي يتكلم عنها تفشل، لأن العمل يحتاج، يعني معلش أنا آسف جدا إذا كنت بستدل بالكلام ده، لكن كان في لعيب كورة بيتكلموا عنه في أخذ ورد، فقال لهم احنا هنتكلم ولا هنلعب؟ طب إذا كان اللي هيلعب مش فاضي يتكلم، أمال اللي هيعمل بقى فاضي يتكلم؟ سبحان الله العظيم. ما تتكلمش، لنعمل في صمت. ثلاثة، استر عملك. أستر نفسك. الإيمان يحسد. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أستر عملك حتى عن عين نفسك لا تراه. إن الفتور الذي تشكوه من طغيان القلب. الفتور اللي انت بتشكي منه نتيجة طغيان القلب، طغيان النفس. النفس شافت العمل فطغت،